شوف هي عشان في الحفظ أسهل لكم، هي ثلاث مسائل: جامع يومين، جامع ولم يكفر، جامع كفر، جامع يعني يومين كفر ما كفر، هذه كي ثلاث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال رحمه الله: وإن جمع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثاني وفي الأولى اثنتان. لما ذكر رحمه الله أن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة، ذكر بعد ذلك فيما إذا كرر الجماع أكثر من مرة، وله في ذلك ثلاث أحوال. الحال الأولى قال: وإن جامع في يومين، سواء كان اليومان متتاليين أو متفرقين، قال في حكمها: وفي الأولى، يعني في المسألة الأولى، اثنتان أي كفارتان اثنتان. مثال ذلك: لو أن شخصا جامع في اليوم الخامس من رمضان ثم جامع أيضا في اليوم العاشر، فتجيب كفارتان: كفارة اليوم الخامس وكفارة لليوم العاشر، لأن صوم كل يوم بمنزلة عبادة مستقلة. والمسألة والحال الثانية قال: أو كرره في يوم ولم يكفر. مثال ذلك: لو جامع في الظهر ولم يكفر ثم جامع بعد العصر، الحكم في ذلك قال: فكفارة واحدة في الثانية، أي في الحالة الثانية. لأن جماعه الثاني وقع في يوم فسد فيه أصلا، والذي يفسده هو الجماع الأول. وإنما أمر بالإمساك بعد الجماع الأول لا لصحة الصوم، وإنما لحرمة الزمن. الحالة الثالثة نفس الحالة الثانية، لكن بعد الجماع الأول كفر، لذا قال: وإن جامع، يعني في يوم ثم كفر، أي في نفس اليوم بأن أعتق رقبة مثلا ثم جامع في نفس اليوم، لذلك قال في يوم أي في يوم واحد، ذكر في هذه المسألة قال فكفارة ثانية، يعني تجب عليه كفارتان لأنه كفر بعد الجماع الأول. والقول الثاني أنه تجب عليه كفارة واحدة فقط لأنه في يوم واحد. كالحدود، لأن الكفارات عقوبة كالحدود، فإذا اجتمعت الحدود فإنها تتداخل، وكذلك حصل الجماع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد فهي كفارة واحدة على الراجح، لأنه عمل في، لأن هذا الذنب عمل في يوم واحد. ثم ذكر بعد ذلك فيما إذا ما وقع هذا الجماع في صورتين. الصورة الأولى إذا لم ينعقد صومه في أول اليوم ثم جامع بعد ذلك في نفس اليوم، هل عليه كفارة أم لا؟ لذا قال وكذلك أي في الكفارة من لزمه، أي من أفطر ولزمه الإمساك بقية اليوم، فإذا جامع يكون حكمه، إذا جامع أو كرر الجماع حكمه كحكم المسألة الثانية والثالثة. فقوله وكذلك من لزمه الإمساك مثل لو لم يعقد النية إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فكما سبق في قول المصنف بأنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، فلو جامع في آخر اليوم تجب عليه الكفارة. وكذلك لو كرره في يوم ولم يكفر تجب عليه كفارة واحدة، ولو جامع ثم كفر ثم جامع فعليه كفارتان. مثال آخر، المرأة الحائض لو طهرت الساعة العاشرة صباحا، فسبق في قول المصنف في أول الباب في أول كتاب الصيام أنها يلزمها، أنه يلزمها الإمساك بقية النهار، مع فساد صومها في أوله، لكن تمسك لحرمة الزمن. فلو وطئها زوجها برضاها تجب عليها الكفارة، وإذا تكرر ذلك ولم تكفر في يوم فكفارة واحدة، ولو حصل منها الجماع ثم كفرت ثم تكرر الجماع فكفارة ثانية. ومثال ثالث، لو أن مسافر من أهل المدينة أتى من مكة فدخل المدينة وهو من أهل المدينة الظهر، وكان مفطرا في أول النهار في الطريق، على قول المصنف يمسك من الظهر إلى المغرب، لو حصل منه جماع كفارة، تكرر ولم يكفر كفارة واحدة، تكرر ثم كفر ثم جامع، جامع ثم كفر ثم جامع كفارته. والعلة في أنه تجب عليه الكفارة قالوا أنه يلزمه الإمساك، والقول الراجح أنه لا كفارة عليه لو جامع، مثل المسافر إذا قدم إلى بلد وهو قد أفطر في النهار لا يلزمه الإمساك على الراجح، وكذلك يجوز له الوطئ. وكذلك المريض لو عوفي بعد أن أفطر أول النهار يجوز له الوطئ. ثم ذكر بعد ذلك الصورة الثانية وهي عكس الصورة الأولى، وهي فيما إذا كان صومه منعقدا في أول اليوم ثم بعد ذلك فسد صومه، لذا قال وإن جامع وهو معافا، يعني في أول النهار. وصومه منعقد لكن جامع فيه، قال ثم مرض، يعني أتى العذر المبيح للفطر بعد الجماع، قال لم تفسد، لم تسقط يعني الكفارة. أو جن، يعني لو رجل صام بعد الفجر والظهر جمع أهله، وكان الواجب عليه الصيام لكن أفسده بالجماع، ثم العصر أصابه جنون، والجنون يبطل الصوم بفقدانه العقل، الحكم لم تسقط الكفارة لأنه فعل المفسد للصوم وهو الجماع وهو مكلف. قال أو سافر، مثل لو أن شخصا بعد صلاة الفجر وهو في المدينة جمع أهله، وهذا أفسد الصوم بالجماع، فلو سافر بعد الظهر قال لم تسقط أي الكفارة، والسبب لأنه جامع في وقت لم يبح له الفطر فلا تسقط الكفارة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.